كثير ما يسمى بمعضلة الشر مبنية على أن الناس لم يطبقوا أوامر الله. يأتيك يقول لك المجاعات، يقول لك المجاعات. طيب المجاعات بسبب أن هناك بشر جشعون لا يريدون أن يعطي إخوانهم، هناك من يقتل الأطفال. نعم هذا هو لم يطبق أمر الله عز وجل، الله عز وجل سيحاسبه. هذا بدلا من أن تقول يعني أنا أؤمن بالآخرة التي سيقتص فيها من كل أحد ويؤخذ فيها للشاة الجماء من الشاة القرناء، وإذا سيؤخذ حتى للأطفال ولكل أحد من باب أولى. لا، يحاسب الله. لماذا يا رب هؤلاء لم يطبقوا أوامرك؟ اسألهم هم لماذا لم تطبقوا أوامر الله. الله عز وجل حليم، رحمهم وتركهم عسى أن يتوبوا، عسى عسى عسى، وترك لك أنت فتنة حتى ترى قبح الأمر. يسألوني مرة أحدهم عن سؤالا تشكيكيا عن أمر اللقطاء وغيرهم وغيرهم، فقلت له يذنبون ويخالفون أوامر الله وتأتي تحاسب الله على ذنوبهم؟ لو كان أمر الناس سيستقيم سواء طبقوا شريعته أو لم يطبقوها، أكنا سنرى عظمة الشريعة ونتشوف لها ونسبح الله على علمه وحلمه وحكمته فيما أنزل إلينا؟ سبحان الله، هذه صارت عادة عند الناس. كثير من مفرزات معضلة الشر هي محاسبة لله عز وجل على ذنوب عباد ما أطاعوه، وهو توعدهم سبحانه وتعالى أن يعذبهم إن لم يتوبوا. لم أرى الله في المسجونين، في المشعارف إيش، في كذا وكذا. طيب هذا الذي سجن ظلما لأن الله عز وجل لم يطبق أمره، لم يطبق وحيه في الأرض. هو ينزل وحيا ثم بعد ذلك تفترضون أنكم ستكونون في نعيم سواء طبقتموه أو لم تطبقوه. هذا شيء عجيب، هذه صفصطة. كل إحسان ظن، هو لا يريد أن يحاسب الإنسان الظالم الجائر الفاجر أو الملحد، ومن يذهب أعوذ بالله يهاجم الله عز وجل أو يسائل الله تبارك وتعالى تقدس اسمه. يعني قبل مدة في صفحة الباحثون المسلمون كان هناك شاب عمل صفحة مزيفة لصفحة الباحثون المسلمون بين قوسين، وصار ينشر فيها مواد مزيفة وآذى الشباب. بعد ذلك اكتشفناه وقالوا ان هذا ملحد. ايش سبب الحاده؟ والله اغتصب واحد وهو صغير. طيب يعني ايش الحل معه هذا؟ يعني يغتصبه واحد وهو صغير يروح يكفر بالله عز وجل ويهاجم عباد الله انهم ضد هذه الامور كلها؟ يعني ايش الحل معه؟ لما يجي واحد ملحد مثلا ويغتصبه وهو يزعل بعدين يزعل على الالحاد، يمكننا الحين ما راح يزعل لانه تعود. طيب ايش هذا؟ وايضا مثل هذا الملحد اللي في المانيا اللي حلقات كلها كذب على الاسلام وهو يعلم انه كذاب، يعني الحلقه الواحده 30-40 كذبه ما في نقاش، فلا شك انه يعلم انه بعدين طلع قال انا والله يمكن صغير اغتصبني احدهم. طيب انت بدل من ان تكون ناقما على هذه الثقافه الاباحيه التي تخالف طريقه الانبياء والتي يعني اوصلت كثير من الناس الى حاله من الشبق وهم مذنبون وخالفوا طريقه الانبياء في عدم سد الذرائع، وهذا الحاصل في الغرب الان، انهم ما صاروا يفكرون بالشذوذ واتيان الحيوانات وكذا وكذا الا من الشبق المفرط الذي هو سبب الانفتاح الجنسي، فالذي يؤدي الى انه والله هذا يعتدي وهذا يفعل وهذا يغتصب. هو بداية الأمر الذي بدأوه بما يسمى بالتراضي. فبدلا من أن تكون ناقما على هذه الثقافة الآثمة الفاجرة تذهب تنقم على ضدها وهو الإسلام في طهره، أو تنقم على الله عز وجل تحاسبه على ذنوب العباد الذين عصوه. هذا شيء عجيب. أذكر في إحدى القنوات التي كانت يعني تسمى إسلامية،